يقول السائل من فرنسا: لما دخلت على عائشة رضي الله عنها مولاتها وقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ فما هو مفهوم أو المفهوم الصحيح للكلمات كبرت ومررت؟ أولا هذا الأثر، أثر عائشة رضي الله عنها، معناه أن المرأة تنهى عن مزاحمة الرجال، لأن المرأة إذا أرادت أن تقبل الحجر فإنها تزاحم الرجال، لأن العادة أن يتوافر الرجال في أماكن ماذا؟ في مكان تقبيل الحجر الأسود. لذلك قالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، تدافعين الرجال، يعني لا كتب الله لك الأجر، تدافعين الرجال. فهذا فيه بيان أن المرأة ينبغي عليها أن تكون محتشمة وأن تكون بعيدة عن مزاحمة الرجال. وقولها ألا كبرت ومررت، يعني أنها تقول الله أكبر وتمر، يعني تمضي في طوافها، تمضي في طوافها تقصدين مس الحجر الأسود. هذا هو يعني الذي يهم، يعني يهم، وهو تطبيق السنة في التكبير وعدم المزاحمة. كبرت يعني تقول الله أكبر عند محاذاة الحجر الأسود، ومررت يعني تستمر في طوافها ولا تتقصد يعني الوقوف لأجل تقبيل الحجر، والله أعلم.